بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ باب ده بيان دي كي شكل إمام المسلمين يوكس أستاذ أو قاصد ليكي دس حاجة أو دس كار دفارة او یا ور له حکم کی چې پرې کلی کې ته پاتې شه، نو آیا دله به په غنیمت کې برخه او عیسه ملاویږي د نورو مجاهدینو سره که نه؟ جواب مصنف رحمت الله علیه نه دی ذکر کړی، ځکه کوم حدیث چې ذکر کوي نو په هغې کې جواب شته. نبی کریم علیه الصلاة والسلام عثمان رضی الله عنه ویلي وو طالب د بدر د مجاهدینو برخه او حصہ ملاویږي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور بیبی رقیه رضی الله عنها بیمار وه، ور لوي چې ته د دې د خدمت لپاره ایثار شه. او به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر قال انما تغيب عثمان عن بدر، عثمان رضی اللہ عنہ غائب شو د بدر د غزا او د جهاد نه، فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وكانت مریضه، داغه د نکاح لاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور بی بی وا رقیه رضی اللہ عنها، او دا ناجوړه وا. فقال له النبی صلی الله علیه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، نبی اسلام علیه تعالی را اجر دے عشان دا غس چې بدر له حاضر شوه، او دا غون تبرخه دا د اخیرت اجر هم در لري او دنیا کې هم در لا غبرخه وی سوي. باب من قال ومن الدليل على ان الخمس لنوائب المسلمين. باب دې بیان دي چې د دې خبرې دلیل چې خمس د مسلمانانو د ضرورتو د پاره دی. ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم، دي دليل او واقع هذا چې هوازن النبي صلى الله عليه وسلم تا داغه رضاعت په واسطه درخواست پیش کړو چې زمونږه قیدیان تاسو نیولې زمونږه واپس کړئ. فتحلل من المسلمين، نبی صلی الله عليه وسلم ورله قیدیان د مسلمانانو را آزاد کړي او را خلاص کړي. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس ان يعطيهم من الفيء والانفال من الخمس، او دام دليل له چې نبی رسول الله والسلام بخلق سره کوم وعده کولا چې مال فی او غنیمت نه بدای له پنځمه حصے نه ورکړي. مال فی غمال لبی چې بغیر د جنگ نه مسافر له حاصل شو، په دام دې خبرې دلیل له په غنیمت کې دا پنځمه حصہ د مسلمانانو د ضرورتیاتو لپاره ده. نبی اسلام با خلکو سره صحابه سره وعده کولا چې الله کوم مال فیرا ولي دارنګ غنیمت راشي، نو دا غي پنځمه کې به تاسو له برخاوي صدر کو. وما اعطى الانصار، او دا هم دلیل چې نبی اسلام انصار له خمس نه سور کړي. وما اعطى جابر بن عبد الله من تمر خیبر، او دا هم دلیل چې جابر رضی الله عنه ته د خیبر د کجورو نسور کړی وي. مقصد او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې امام المسلمین د مسلمانانو مشر د خپل ثواب دید مطابق خمس تقسیمول شي. کله خاص کارګرۍ په بنیاد باندې بعض خلکو له سیوای انعامات ورکول شي، وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وهب هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وما لدي انتظار كلو نبي الإسلام وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي حوازن فرواية كتاب الوكالة مفصل تير شوية 2307 نمبر بیا په کتاب العتق کې 2539 نمبر او په کتاب الهبة کې هم درته تیر شوی 2583 نمبر مناسبت دې ترجمة الباب سره دا ده چې وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ثوابی مطابق د خمس نه لیلا قیدیان واپس کړل مسلمانانو له اجازه ته مو او خمس کې چې کوم قیدیان راغلی او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ثوابی مطابق د حوازن له واپس کړل وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال ايوب حدثني القاسم بن عاصم الكليبي وانا لحديث القاسم بن عاصم احفظ عن زهدم قال كنا عند ابي موسى فاتى ذكر دجاجه وعنده رجل من بني تيم الله احمر كانه من الموالي فدعاه للطعام فقال اني رايته ياكل شيئا فقذرته فحلفت الا اكل فقال هلما فأحدثكم عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس بود غر الذراء قل يهكمك في أخان سفين قنبوالي راكل فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ذا حديث في كتاب المغازي جلد ثاني فباب قدوم الأشعريين وأهل اليمن كتاب سلطير شوية 4385 نمبر أو دين علاوة بار بار ذا حديث اختصارا او مفصلا تیر شوه دی مناسبت یې ترجمة الباب سره دا دی چې وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ثواب دید مطابق د خمس نه ابو موسی اشعری رضی الله عنه او د دې قوم له خان ورکل و به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث سریه فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا ابلا كثيره فكانت سهامهم 12 بعيرا او 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا يو يو اخسي وايم وركشو دا روايتهم في كتاب المغازي جلد ثاني باب السرية التي قبل نجد كتاسو التي رشوة 4338 نمبر نقول نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي مجاهدين لا كمي شبدي سرية ودستك لي قليو يولس يولس دولس دولس اخانيا يولس يخولس وركول او بعضې ل په یو یو اوخت وایي ورکړه او د خو مسنا امام له اجازت د خپل ثواب دید مطابق کسی وایي چاله ورکي ورکول شي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم بورقول بعض اغتالا شكم وري دستي بيليغلي خاص كر سوى قسم عامه الجيش علاوه تقسيم لعام لخر من عام لخر تقسيم علاوه دي ورو دستو ولوي كرسي ويب سورقول غنيمت كي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي برد عن أبي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن ومغلد النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث كيدو خبر را رسيد له أو من في يمن كيو فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوانيني نويمون النبي صلى الله عليه وسلم طرف له هجرة كون كروت وزوم دورنا راسنا وأنا أصغرهم زبك وردك وم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم شو أبو بردة وبل أبو رهم إما قال في بدع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي موسى فاسا فانزوس كتانو فركبنا سفينة فيو كشتيك كي ناسو فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فهواد كشتي غروق بدلكو دي كشتي من النجاشي طرف لورويسو حبشي للادو ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده مون یوزی شو د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه سره دغه سره مرغری محبشه کی. فقال جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وامرنا بالاقامه فاقيموا معنا فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا او قال فاعطانا منها وما قسم لاحد غاب عن خيبر عن فتح خيبر منها شيئا الا لمن شهد معه الا اصحاب سفينتنا مع جعفر واصحابه قسم لهم معهم. تحديث في كتاب المغازي في باب غزوه خيبر في 4230 نمبر باندې تیر شوه دی. باب کې دی لپاره ذکر کو چې وګړه دای په غزوه خیبر کې موجود نو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غیب د خمس د غنائمو نه دی له حصہ مقرر کا. امام په خپل ثواب دی باندې د خمس نه تصرف کول شي کچاله ورکی سی وای ورکی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنفذر سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين او عده فلياتنا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي ثلاثا دليل فرى لنكك وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا. سفيان بن عيينة حديث شاگردان لبيانونه تدوار لا سلمان دبيل فرى جمك ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألته فلم يعتني ثم أتيته فلم يعتني ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعتني ثم سألتك فلم تعتني ثم سألتك فلم تعتني فإما أن تعتيني وإما أن تبخل عني. قال قلت أبو قال قلت تبخل عني ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعتيك. قال سفيان حدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحثى لي حثية وقال عدها فوجدتها 500 قال فخذ مثلها مرتين. وقال يعني ابن المنفذر وأي داء أدبو من البخل لشمتيانم لالويا وخطرناك بما رشتا. دا حديث في كتاب الكفالة 2296 نمبر ماني تير شباب كتاب الهبة 2598 نمبر في كتاب الشهادات 2683 نمبر او في جلد ثاني كتاب المغازي كبتا سلا تير شباب باب قصة عمان والبحرين 4383 نمبر. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة نبي صلى الله عليه وسلم غنيمتنا تقسمون بالجعرانة مقام كي. إذ قال له رجل يوكسور لوي إذ لبزل خوي سروي لكي دشد بن تميم قبلينا ويعدل دابد بخت نبي صلى الله عليه وسلم لوي إنصافك. قال لقد شقيت إن لم أعدل يا لقد شقيت إن لم أعدل. نبي عليه الصلاة والسلام مرلوي حاصل معنا دار اي بدبختة زمانم لا سوق سوا انصاف ونشتا زشي انصاف نكم سوق بي بدبختة. دې تفصیل روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه په کتاب المغازی کې تاسو ته ورشوي په باب بعث علی و خالد الى اليمن کې 4351 نمبر باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الاسارى من غير ان يحمص د حمص اغسطونه بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قیدیانو باندې د احسان کولو بیان. لما علی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې چې په دې ترجمۃ الباب سره امام بخاری رحمت الله علیه اشاره کوي دی له چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره دا جایز او مباح و چې مال غنیمت کې څنګه دا غي خوخه او سم مصلحت ورلخکاری دی متصرف پکې کول شو. کله ټول غنیمت نه 40 سیوای شه ورکولو او کنه د غنیمت دا 15 سینه چاله ورکولو او کنه 15 اسم نو او دغه شانتي احسان کولو او قیدیان بغیر د فدین آزادول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره جایز او هغه د اجازه ته په غنیمت کې ورلسنګ مناسب خاریدل او څنګه مصلحت او هغه په کې تصرف کول شو. دا باب د بیان د دې کې چې د خمس اغسطونه بغیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بعض قیدیان باندې احسان کړل او دا ورل جایز. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر فبدر قيديان مبارك نبي الاسلام ويليو لو كان المطعم بن عدي حيا فمطعم بن عدي جنده ثم كلمني في هؤلاء انتنا او بما سرد اصحابون ودي بدبودار مبارك خبره كلو دي كافر مبارك لتركتهم له ما بتول غلى مفت او بغیر د فدینه فری خو نبی صلی الله علیه و سلم له احسان یا د نبی صلی الله علیه و سلم له فنا ور کړی و کله چې توایف والے نبی کریم صلی الله علیه و سلم په ویلو کې لیست پېت کړی و. کتاب المغازی کې 4024 نمبر باندې د حدیث تاسو ته ورشوي. په دې مسله کې د اهل علم اختلاف دی چې مال غنیمت د مجاهدینو ملکیت کله ګرځي. جمهور علما چې پاره کې احناف هم دی غوي چې دا غنیمت تر کومه پورې تقسیم شوی نه دی نو دا د مجاهدینو ملکیت نه دی. د په ملکیت کې به الله داخليږي چې تقسیم شي هر چا له برخه وي چې ملاوي شي. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې نه غنیمت څنګه حاصل شو نو دا غنیمین او مجاهدین د دې مالکانو ګرځیدل د دې برخه وي چې پکې راغله. مصنف رحمت الله علیه فريد ترجمه الباب سره مذهب د جمهور له ترجیح ورغی چې امام المسلمین لدا جایز دي په بعض قیدیان باندې احسان کوي چې تقسیم نمخ کې خوشی کوي او فریدي دا ور له جایز دي. باب ومن الدلیل علی ان الخمس للامام باب د بیان د دې کې چې فدی خبره باندې دلیل چې خمس د امام حق ده. غنیمت کې چې کوم انزم ایسوی مداد امام حق ده وانه يعطي بعض قرابته دون بعض او دا امام المسلمین تخپل بعض رشتہ دار لورکول شي کبازل نه ورکی دغه وقته کبازل ورکی بازی پری دی. ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر لك نبي عليه الصلاه والسلام ده خيبر ده خمسنا بنو المطلب او بنو هاشم لورکړي او بني عبد شمس او بني نوفل چې دائم رشتہ دار و غیله نور کړي فریخي او وقال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه فرمایي ټول قريش له عموما د خیبر د خمس نه نور کړي ولم يخص قريبا دون من هو احوج اليه او سو خاص رشتہ دار نو خاص کړي دا چانه علاوه چې غډیر محتاجو مطلب دا د احتیاج په بنیاد نبی علیہ السلام ورکړه نه وکړي. نبی علیہ السلام د احتیاج په بنیاد باندې ورکړه کړې و د قرابت په بنیاد باندې ورکړه نه وکړي. نبی علیہ السلام نو خاص کړې سو قریبی رشتہ دار دون من هو احوج منه الاو د هغه چاره چې هغه ډیر محتاج. مطلب دا چې حاجت منی روان دي کړو قرابت لینو کتلی و ان کان الذی اعطا اگر که ورکړه کړې و هغه کسله چې په قرابت کې لري مو که یو کس پر اشتدارای کې لري مو نو اغلی د حاجت د وجه نه ورکړه کړی دا او قبل د هغه په مناسبت سره نږدې مو په قرابت او اشتدارای کې خو اغلی نه ورکړي ځکه د محتاج نو لما یشکو الیه من الحاجه ذکر دی بعید او دی لری کسبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لده حاجت شکایت کولو چیز حاجت منیم نو غلی ده حاجت پا بنا ورکری ولما مستهم فی جنبه من قومهم وحلفائهم او دی وجنا چی دویتا ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ارخ که ده اسلام په سبب ده قوم او ده حلفاء او ده طرف ندیر تکلیف نرسید دیو داولی ورکر کولا اگر لرم ده نبی علیہ السلام نا دایلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې د مسلمانۍ د وجنه د خپل قوم او د غید حلفا او د وجنه ډیر مصائب او تکلیفونه رسیدلی او به قال حدثنا عبد الله ابن یوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير ابن مطعم جبير ابن مطعم جداد بنو نوفل قبيلين قال مشيت انا وعثمان زو عثمان رضي الله عنه تري عثمان رضي الله عنه بنو عبد شمس قبيلين له الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا ومنور لو جئ الله في غنبر تاسو بنو المطلب لوركل بنو هاشم لوركل ومن مفري خدو بنو نوفل وبنو عبد شمس لمرانكل ونحن وهم منك بمنزلة واحدة من قودا بنو عبد المطلب تاسر فرشتداري كي نزديو يو شانتي رشتداري منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد نبی رسول الله علی بنو المطلب و بنو هاشم دواړه یو شی دي فغیله کما ور کړه کړي د حاجت په بنیاد میکري وقال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل جبير پر روایت کړه الفاظ عمرغی چې نبی رسول الله بنو عبد شمس لا عثمان رضی الله عنه دا غینو دا رنګي بنو نوفل لینو ور کړی چې جبير ابن مطعم دا غینو وقال ابن اسحاق وعبد شمس وهاشم والمطلب اخوه لام و عبد شمس و هاشم و مطلب شدی دا ټول اخیافرون و موریا و افلار جدا و امهم عاتکت بنت مره لی مور عاتک بنت مره و کانت و کان نوفل اخاهم لأبیهم او دا نوفل دا پلار دا طرف نرور نطول پر اشتداری که نبی الاسلام لیو شانتی باب من لم يخمث الاسلاب و من قتل قتیلا فله سلبه من غیر الخمس و حکم الامام فيه باب دغه بیان دی چې د مقتول په سازو سامان کې به د قاتل نه خمس نشي اغسته او چا چې یو کس وجلو مسلمان را پاسره یو کافر وجلو فله سلبه نو دا سازو سامان به د دې لپاره ای بغیر د خمس نه او فیصله د امام په دی کې د مقتول سلب دا سازو سامان دا به د قاتل وي او پرې کې به خمس نی دا مذهب د امام شافعی او امام احمد رحمهم الله امام ابو حنیفه امام مالک رحمت الله علیه وی چې دا حکم شرعی او حکم ابدی نه دی چې همیشه د پاره به د مقتول هغه ساز او سامان د قاتل وي بلکې امام المسلمین لرا حق حاصل دی چې کله ورله مناسب ښکاره شي د اعلان وکړي چې من قتل قتیلا فله سلبه چا چې په کافرو کې کوم کس ووجلو دا هغه ساز او سامان به د قاتل وی پرې کې به خو مسلمان بل څوک ور سره شریک نه مطلب دا چې دا حکم انتظامی او حکم سیاسی دی حکم ابدی او شرعی نه چې همیشه یو قاتل مقتول ووجلو مسلمان را پاسل په میدان جهاد کې کافر ووجلو نو دې کافر ساز او سامان هر تبه دې مسلمان او دې قاتل وی او پرې کې به خو مسلمانانو صبر خبني وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده قال بين انا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فاذا انا بغلامين من الانصار احاديث كتاب المغازي 3988 نمبر باندې ترشه مختصر حدیث کې مصنف رحمت الله علیه لګو ذکر کوي عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وی چې د بدر فرض باندې په صف کې ولاړم نو ما چې خيو کس طرف لو کتل فاذا انا بغلامین من الانصار حدیثه الاسنانهما نو ما نګیر چا په ردوا نو جوانان لکان ولاړو چې دا سې نوی عمرونو والو مطلب دا په عمر والو نو تمنیت و نکون بین اضلع بين اضلع منهما وماذا تمنى لرلا دام خوخو غنلا دا چې زه د یو دو مضبوطو کسانو په منځ کې چې مانګې چاپیره مضبوط کسان صف کې ولاړو دا ماشومان بسوکی تو ماذا سوچ کړو فغمزنی احدهما فقال يا عم هل تعرف وما جهل اليوم له اشاره وکړه سي وی خو ظلم چې تر ابو جهل پیجنی قلت نعم ما حاجتك اليه يا ابن اخي وما ورليش او پیجنه ته ابو جهل څخه ایر واره قال اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى لو شي ما خبر را کړه شوی چې دین چې د نبی صلى الله عليه وسلم لکنزل کولی بدر دی بیوی والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا زما دي پاغزات قسمي چې زما روح داغه په لاس کې کما دا ابو جهل وکړو نو زه به داغه نه جوړا نشم تر دې چې په مونږ کې اغه ډېر تلوار والے مرشي تر هغه وتی جوړا کېږم نشي یا زمر شم یا هغه مرشي په قومي کتو فتعجبت لذلك نو عبادت دې خبرې د وجه تعجب وکړو چې ما خو خیال کوو چې دا خو ماشوم دې خو خبرې خو د بهادرۍ دي دی یو لوی سردار د کافرو په سوچ او فکر کې چې هغه وجنم یا به ما وجنی یا هغه وجنم فغمزنی الاخر دې کې دی بل زه او خو ظلم اشاره را لو فقال لي مثلها غمد عشان تقوسك فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس وما لا درنګ وخنو تیر کړي چې ابو جهل مې وکړو چې خلکو په منځ کې ګرځېدو كافر بصفنه بي فقلت الا ان هذا صاحبكما الذي سالتماني عنه وما ديلوي خلال استاسه مرغره جي تاسوي تفوسنه كوي فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ادوار في ورمندكا فخلو تربان دي والو تردي چوي وجلو مطلب دار وي غرزو زخمي کو ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه بعد ادوار نبي الاسلام لراغ الخبر ورقو فقال ايكما قتله نبي الاسلام ورلو كم يو وجلله قال كل واحد منهما انا قتلته هر يو چما وجلله قال هل مسحتما سيفيكما نبي الاسلام ولي توري مسافكري دوينونا قال لا دي دوارو وچ نه توري همون دي سفاكري فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله نبي الاسلام چي تور لو قتل پدوارو باندې دوينونا خيوي ورلو چي تاسو دوارو وجلله طلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح او د ابو جهل چې کم ساز او سامانو نو هغه د معاذ بن عمرو بن الجموح د فارغ غرزول او ذکر هغه په تور باندې وینه سی واړو منی گزار پیغه کړو وکانا معاذ بن عفراء او معاذ بن عمرو بن الجموح دا ډول سوق یو معاذ بن عفراء او بل معاذ بن عمرو بن الجموح قال محمد سمع يوسف صالحا و ابراهيم و ابا امام بخاري رحمه الله عليه وي یوسف یکم پسند دری حدیث کې راغلی یوسف ابن الماجسون داغه سماع د صالح ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف نشابت او ابراهيم او اباه او د دې صالح پلار چې د ابراهيم نه هغه د خپل پلار نه سماع ثابت او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة مسلمانا نضع في شكس قنت خورة لوجه كافر وصر مخامك فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فاستدرت وما وقت جد مشركان يوصر مسلمانا نضع سريد باس ناسه نزوي راتاوشم حتى أتيته من ورائه درست طرف نور لراغم حتى ضربته بالسيف على حبس عاتقه فما پتور بعد اوانو تدیسرت او دلی اوگی پمنسکی فاقبل علی فضمنی ضمتا حتى وجدت منها ریح الموت وما پسیشو مال دمر زور راکو اذا غزور دو وجن ما دو مرد اغبوی محسوس کمائی کوی وجلم ثم ادرکه الموت فارسلنی فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس قال امر الله ثم ان الناس رجعوا وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال في الثالث مثله فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل يا رسول الله صدق وسلبه عني فأرضه عني فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا هالله اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فاعطاه فبعت الدرع فبتعت مخرف فبتعت مخرفا في بني سلمة وما درى زرع خرسك او فدي بعد من بنو سلمة يو باغ واغسط فانه لاول مال تاسلته في الاسلام دار من مال ما في الاسلام كي حاصل كلو ده حديث تاسلم مفصل في كتاب المغازي جلد ثاني كثير شوه فباب قول الله ويوم حنين اذ اعجبتكم 4321 نمبر باني امام بخاری رحمت اللہ علیہ رحم دار چچا یو قتیل اوجلو ندی قاتل لبد اغه ساز و سامان ملاویږي لکه څنګه چې نام مذهب دي د شوافی او د حنابلو باب ما کان النبی صلی الله علیه وسلم یعطی المؤلفه قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه بعد څه بیان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با مؤلفه القلوب لا دارنګ دته علاوه نور له خمس ناس شی ورکولو غنیمت نه به شی مؤلفه القلوب لور مؤلفه القلوب نه مراد خلق دي چې دا غي زونه به خوشاله ول فل چې په اسلام باندې دی مضبوط شي دا خلق ابتدایي مسلمانانو دا نه چې دي کافرو او دي د پاره به ورکول چې دي مسلمانان شي مسلمانان شي وي خو په اسلام باندې دی زړه نور مضبوط شي زړه خوشاله شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غنیمت نه دی لور کړی دا رنګ نور صحابه کرامو له رواه عبد الله بن زید عن النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی اود حدیث سے کہ کتاب المغازی کے راغلے قصیدہ حنین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین غنائم پر تقسیم ول مؤلفۃ القلوب لم تورثی و به قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن الزهری عن سعید بن المسیب وعروۃ بن الزبیر ان حکیم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني فما ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم نسوال کړو او اغي مال مال را کړو بیا مې کنه څوخته کړو او اغي مال څه را کړو دا موضوع ترجمه ده وګوره ده مؤلفه القلوب نو منه ایمان رولې ده نبی له سلام نه سغواړي الله پیغمبر ده تالیف القلب ده فارد له ورکی ده حدیث تاسو مفصل په کتاب الزکات کې تیر شوی باب الاستعفاف عن المساله 1472 نمبر یوزر سلور سوا دواو یا نمبر بانی ثم قال لی یا حکیم ان هذا المال خضر ان المال خضر حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس نفس لا لتبان تجاواغسط لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حکیم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارجو احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا فكان ابو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيابى ان يقبل منه شيئا ثم ان عمر دعاه ليعطيه فابى ان يقبل منه فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه الذي قسم الله عز وجل له من هذا الفيء فيابى ان ياخذه فلم يرزق حكيم احدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فما معني فزماني ده جاهليتك لي ورد اعتكافه نظر بمن لو چه اعتكاف بكم فأمره أن يفي أبيه نبي الإسلام والله كم كشي كم نظر بمن لك رأيك أما سلم أخي ترشيوة على الدشرك وكفر قصوب نظر مني إسلام نفس نبی په دبان دی پوره کول لازم او ضروری دي کنه حالته مو وضاحت کړو دا حدیث په کتاب الاعتکاف کې مختصر تیر شوی 2032 نمبر باندې دارنګه 2043 نمبر په جلد ثانی کتاب المغازی کې متصله تیر شوی 4320 نمبر دارنګه په کتاب الایمان و النذور کې درته تیر شوی 6397 نمبر قال عمر رضی الله قال راوی وی نافع واصاب عمر جاريتين من سبي حنين عمر رضي الله عنه لا حنين داغا قيديان ندوبين زملاوي دا نبي الرسول صلى الله عليه وسلم دخو مصنور كدي نو امام المسلمین کله خمس نشاله سوار کړه کوي ورکوډه شي وضعهما في بعض بيوت مكه عمر رضی الله عنه دا مکه کې شاسره تاریخ په بازي کورو قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبع حنين معنى نبي كريم صلى الله عليه وسلم احسانك فهو قيديان ذو حنين هوازن لفريق ذو الجكلا غير غلط ومتائب فجعلوا يسعون في السكت وشورو شيو دي قيديان من لوالي فكسوكي نبي عليه السلام جهو كمكو صحابو خشيك اللقومة غم خشيش وال فكسوكي من لوالي فقال يا عمر يا عبد الله انظر ما هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فلذي عبد الله بن عمر سيب لو يغور كده سچله فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي فدور لو تي نبي عليه الصلاه والسلام فقيديان ما ني احسان وخشي قال اذهب فارسل جاريتين ورلو لا شتم مغدوار وين دي خوشك ازادي كا قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانه ولو يعتمر لم يخف على عبد الله نافع وي تي نبي عليه الصلاه والسلام دي جعرانين عمره نو كړي ککړې مې عبد الله بن عمر باندې مدا عمل پټنه و فاتح شوه وزاد جرير بن حازم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وقال من الخمس قال ورواه معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر في النذر ولم يقل يوم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن وقال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانهم عتبوا عليه فقال اني اعطي قوما نبي الاسلام بعض خلق له صور کړکړو او بعض له نو وکړي غلي دا خبره راسي بده وانتو غنل او ملامتیا غونتی وي فقال اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم نبي الاسلام يز بعض خلق له دا غير کجروي او د بي صبري د وجن ورکوم واكل قوما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى او بعض خلق چې دا غي پزړو کی الله مالداری او خیر چول دي اغه لنور کوم فریدم منهم عمرو بن تغلب كفاريك عمرو بن تغلب ام رضي الله عنه فقال عمرو بن تغلب ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم عمرو بن تغلب رضي الله عنه وي ذنخوهم اذا النبي السلام پر یو خبر باندې ماله سرو خان شي د دنیا نعمتونه دي شي دا یو خبر مخ وخلا اذا الله پیغمبر وي واكل قوما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب حدیث په کتاب الجمعه کې 923 نمبر باندې تاسو ته ارشاد زاد ابو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بسبي فقسمه بهذا وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطي قريشا اتالفهم ذو قريش له غنیمت کې سورکم دا غيزون اسلام لمايلكم لأن لا زلنا خوشال في إسلام لما يلشي لأنهم حديث عهد بجاهلية ذكا دي زماني دي جاهلية ترى نزيد دي مديوال دي نبي نبي مسلمان شبي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء الله فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم أوجد حديث تاسولا في كتاب المغازي كي وباب غزوة الطائف كي ترشبه ده 4331 نمبر قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال لهم فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا فقال لهم إنكم سترون بعدي أسرة يا إسرة يا أسرة شديدة زمان پس بتاسو اغوري په تاسو باندې بنور خلکو له ترجیح ورکول شي او پر حق به تاسو خپل نه ملاويږي. فصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. ته صبر کوئ چې تاسو د الله او رسول سره په حوض باندې ملاوي شي. قال انس فلم نصبر. حدیث مغازی کی غزوة الطائف کی مفصل ترشمه. وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الاويسي قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم انه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب يسالونه حتى اضطروه الى ثمره فخطفت رداءه. نبي الاسلام نے صادر شکول دی باند چانو. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. كتاب الجهاد والسير في 2821 نمبر باندې دا حديث ارشوه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. كتاب اللباس 5809 نمبر جلد ثاني كده حديث ترشبه. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكتاب المغازي كباب غزوة الطائف 4336 نمبر باندې دا حدیث تاسو ته ترشمه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر قالت كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلث فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تصل مفصل أو مطول في كتاب النكاح جلد ثاني في باب الغيرة ذكر شبه 5224 نمبر مان. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها. وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين. فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. فأقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في إمارته إلى تيماء أو أريحا. الحديث بار بار مخي ترشيب في كتاب الحرث والمزارع كم مفصل ترشيب 2338 نمبر باندي. هذه الحديث ظاهرا لترجمة الباب سرى مناسبة نمالهم النبي كريم صلى الله عليه وسلم مؤلفة القلوب لا یا نور خلق له خمس نور کول دغه حدیث ورته ظاهرا مناسبت نشته ځکه نه د خمس ذکر شته او نه د مؤلفه القلوب. علامه غنگوی رحمت الله علیه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د يهوديان له خیبر د ازمکه په مزارعت ورکړي وی او د نبی رسول الله والسلام عام معمول دا چې د خرص د فار به خارج لګلو چ اندازه ولګی چې په دې باغونو کې څومره میوه شوي. نو دا خارص اندازه لګول کی با په بعض روایتو کې راغلي چې کله ناکله به ثلث یا ربع پرې خدا. نو دا ثلث یا ربع چې خارص دی خیبر والا لا یهودیانو لپری خیدنو دا یو قسم عطا شوا او دا عطا دا دید پارا دا تالیف القلوب دا پارا وچی زری ایمان لر نرم شی او زری ایمان لر رامائل شی نوی پری مناسبت سره دا دی حدیث دا ترجمت الباب سره پری باب کی روڑ دی او دا مناسبت دی باب ما یصیب من الطعام فی ارض الحرب باب دی پا بیان دی کی دار الحرب کی مجاہد دا خوراک سے شیع عمومی رضی سے حکم دے ندل دی خوراک مباح و جائز دے او دا واجب ندی چی بنی جابم مجاہدین امان دی پا پینزو ہی سو تقسیمی گیو با بیت المال لی و سلو رسیبہ مجاہدین لی دا دا جمہور او دا ایم اربعو مذہب دے خوراک تشیع معمولی کا وقتو فیو ٹیم گزارا پی کی گیا دو دریٹے من خوراک تینا کول لشی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى انسان بجراب فيه شحم فنزوت لاخره فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه ده في كتاب المغازي باب غزوة خيبر في 4214 نمبر باندې تیر شوی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر قال قلنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ابن عمر رضي الله عنه ماوي في بعض المغازي وجهادون كي بمغل قبين او انقر ملاو شلداء بمو منتل لك بعض باغون ماغون في قبين بو او انقر بون مغ باغ خورل او داب منو پورت كول ولا نرفعه مطلب دا ازان تلبو مزخير كولنا يا دا مطلب دا شلاء بمو بيت المال لنو رجدني حاكم لمو مورف الجلال غنيمت فز ضرورت مطابق او بمخورل وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى يقول اصابتنا مجاعه ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهليه فانتحرناها فلما غلت الخدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا الخدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا قال عبد الله بن ابي اوفى فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تخمس موږ نبی صلی الله علیه وسلم دمنه ذکر وکا چې دیک لا خمس نو خپل شوی وقال اخرون حرمها البتة او نور صحابه کرام ویلي چې همیشه د پارا د حرام کل قطعی امر سره وسالت سعید بن جبیر فقال حرمها البتة قطعی تو ربانی حرام کل مطلقا دی وجنه چې دی بلی کې خمس نو خپل شوی احادیث بار بار په کتاب المغازی کې تاسو ته تیر شوی باب غزوه خیبر کې 4220 4221 4223 نمبر باندې